فبعد سورة الرحمن ثم الرحيم واشكر من مجلس سورة مدنية اسمها الثلاثة أو تين ركوعها في سورة كتانة لفظ الرحمن به استنعرت نجا أو لسك أسواق صاحب حاسو كنزيني وصص المهاري جبالي في الله في سورة الله تعالى عزيم نعمتهم كتزيد الآيات ضد من بعض عبارة تعالى في صفة الرحمة زمان يقول كنتم يتهجس في سورة مكية حسب عروة نزبير اجتماع عطاوة جريدة به قوله نحاس ابن عباس رضي الله تعالى مسي أو ابن مردوهي عبد الله نزبير عائشة رضي الله تعالى مسي رواية كيه كيه سورة مكة من عزبيتي قول إمام أحمد بن مردوهي أسمى بن بكر رضي الله تعالى مسي رواية كيه رسول الله سعسانه خلي أسرتي تفرقتي فبي أجل آلاء ربكما تكذبان بقي أو المشركين أعطي تلك رسولهات ابن إسحاق نقول وابن زبير سواك يجي وصولة بس عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أهل قريش قرآن سنانه كبير قام إبراهيم بسامه خلي هو قريتي أو أمني وهم مار كان مهولان كبير وقرآن الكريم كي يباحث سورة بسم الله تعالى جنون إنس دونكم خاطر كرده أبني قدرتهم أبني كمالات وحسنات كذلك كي آية أو من الشكر بالعالمين كي نخبت الله وليه جلس معكم هاي سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أبدا حتى نعم جسود دوار مهربان نهاية الرحمن الرحمن علم القرآن نهاية مهربان به بس القرآن سيكرا خلق الإنسان علمه البيان إنسان تبايدا كيا هر أسي إظهار المطلب سيكرا الشمس والقمر بحسبان سورة بطابق مقرر الحافح والنجم والشجر يسجدان وطاري وطرف سجاريسي والسماء رفعها ووضع الميزان وعثمان قبلن كيار ميزان عدو خانكيا ألا تطغوا في الميزان لكتم تولي ميزاتي نكرو وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ودسان كون سافي طولور طلافي مجدين نمارو والأرض وضعها للأنام وزمين كوست السال مخلوقات اللي بنايا فيها فاتحة والنخل ذات الأكمام جسم قلها يا وكتول جداخلي بنتي خوشو بالغلاف وكيفا والحب بالعصر والريحان وعلاج بوسوى لا تسوى دار كوني فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفيد النعنس ثم أقمي ذكي كونكم في نبطن كتف الأوت خلق الإنسان من صلصال كالفخار وفي إنسان كتير إنت بدين وعلي بكيس بينك يا وخلق الجان من مارد من نار فبدين نقو أعجب شو لسي بينك يا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لكن أقمي ذكي كونكم في نبطن كتف الأوت رب المشرقين ورب المغربين ودور المشرقون بأهل المغربين ودور المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أسندود اللي أرمكي بحر جدا. أمي تمام قدها يسوق تلاوز ميكا فيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول منهما اللؤلؤ والمرجان. ودور اللي أوصي مطلوب مكان جدا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فتم ربكي كون كونسي قدرة تلاوز. ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أو سمد المجهات بحرهم كدرق أوتي أوتي سموسي كيه فبأي آلاء ربكما تكذبان أصبح من ربكم كون سيسامات في الأرض كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام زمين فالهر شيء صاني هي فقط آقي ربك ذاتي باطل هيئي جعزة الرجوع والي هي فبأي آلاء ربكما تكذبان أصبح من ربكم كون سيقدر في الأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن عبد الصلاوات الجوهي سبب سيسي مانته وهل روزي من شأنه فبأي آلاء ربكما تكذبان بطلع من ذكي كونكم سيدي في الأرض سنفرغ لكم أيها الثقلان أي دور جماعته خبر قليل تمالي لفعله هنجي فبأي آلاء ربكما تكذبان بطلع من ذكي كونكم سيدي في الأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي جنو إنسي دور لكم عدو صلاة كاروس نكال سكيه وطبعاد دور ثم انتهاء زورك بغير انتال نسبه فبأي آلاء ربكما تكذبان فاسم ربك كون كون سي قدر تتعور يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران ثم آكي شوري أو سخت دام دموان شوالي عيدا هتم بتاور عدس بجي فبأي آلاء ربكما تكذبان فاسم ربك كون كون سي قدر تتعور فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان هر جب تلامة كرم آسمان تكر سرخ شمريك من القلابي رنه العيدا فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تبقى ربكي كون كون سي قدرة تنقل في الأوضة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وثنك سي إنسان لأجنس يفتر الله نقل في العيدا فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تبقى ربكي كنت القدرة تنقل في الأوضة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم ابن شهرك نشان فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم ابن شهرك نشان فتحان دائمي ونتشان قدامه وقدمه سبقا دائمي فبأي آلاء ربكما تكذبان بس مبني ركي كون كون سي قدرته في الأرض هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون جيمو جهنم هاي جسي مجرم جهنم هاي يطوفون بينها وبين حميم آن ووف جهنم ورقوته يباني كدميان شكرا دائمي فبأي آلاء ربكما تكذبان بس مبني ركي كون كون سي قدرته في الأرض ولمن خاف مقام ربه جنتان أول فقني ذكي سامك راهو نسي بلاوس كي يدو معهم فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تو مبنيات كون كون سينما كيف تلاقوا غير ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان دبي بل شاكو عليك بس تو مبنيات كون كون سينما كيف تلاقوا غير فيهما عينان تجريان دونو يدو كيف تجاري هنجي فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تو مبنيات كون سينما كيف تلاقوا غير فيهما من كل فاكهة زوجان دونو من حال حمتي دو اسمه هنجي فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تو مبنيات كون سينما كيف تلاقوا غير متكئين على فرش بطائنها من استرق وجنى الجنتين دان جنتي ايسي بچونوں پر تکی على غائبی ہوں گے جن کے اثر موٹے ریشم پر ہوں گے اور ان دونوں باغوں کے پکے پھل لکھ رہے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی تین نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان ان میں نیچے نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں اسے پہلے کسی جن و انس نے چھوا کر مارا ہوگا فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے كأنهن الياقوت والمرجان وہ ایسی ہوں گی جیسے ہیرے اور مرجان ہوں فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کیا احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ان کے اعلیٰ دوبارہ ہوں گے بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دونوں گہرے سبز ہوں گے بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فيهما عينان نضاختان دونوں میں دو چشمے فوارے کے دن ابلتے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان دونوں میں دو چشمے فوارے کے دن ابلتے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فيهما فاكهة ونخل ورمان دونوں میں پھل کھجورے اور انار ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فيهن خيرات حسان ان میں خوبصورت فيهن خيرات حسان ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے حور مقصورات في الخيام خیموں میں پھیلائی ہوئی ہوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے لم يطمثن انس قبلهم ولا جان انہیں پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان جنت لوگ سبز اور نفیس نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تبارک اسم ربك ذی الجلال والاکرام آپ کا رب جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اس کا نام بھی بڑا برکت والا ہے